الحاصل قال: ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. إن كنتم صادقين ذكر ابن كثير أربعة أقوال فيها، أقواها ما نقله عن ابن جرير وغيره أن المراد إن كنتم صادقين أني لن أخلق إلا من يسفك الدماء ويفسد في الأرض، وغفلتم عن حكمتي في خلقي، أو لم تعلموا حكمتي في خلق آدم وأني سأجعل من نسله الأنبياء والصلحاء والشهداء والصديقين ومن يعمرون الجنة. من يعمر الجنة هم أيضا أناس من بني آدم، كما أن هناك أناس من غير بني آدم، فمن خلقهم الله عز وجل في الجنة الحور العين والولدان المخلدون، وكذلك أيضا الجن ممن يدخلونها، وغيرها من المخلوقات الموجودة في الجنة أصلا من الطيور والحيوانات. ففي الجنة أقول مما في الدنيا أشياء كثيرة جدا خلقها الله عز وجل، لكن هذا من حكمة الله عز وجل.